إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأني توفكون فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ذلك تقدير العزيز العليم الله بس في قلبنا عليك يا مولانا نعم إن الله فالق الحب والنوى فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأني توفكون

اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. الله الله الله. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. نعم نعم. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي ولا تنزعه. الله الله. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء إماء فأخرج به نبات كل شيء. فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب وجنات من أعناب والزيتون ورمان مشتبها وغير متشابه على حضرة النبي لا يفك الصح هذا أحسن لا يفك نعم نعم نعم النبي والزيتون عمان مشتبه وغير متشابه انظروا إلى ثمره الجن وخلقهم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماء بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم أنا هو تعالى بمكان بديع السماوات والأرض السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم وخلق كل شيء وهو بكل شيء إن عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو بديع السماوات والأرض بديع السماوات وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء كل شيء وهو بكل شيء عليم. وهو على كل شيء وكيل. وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تدركه الأبصار ويدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير.

جعلناك عليهم حفيظا. أنا من هذا كلامك على كهرب وحدوك. الله الله الله الله الله. وما أنت عليهم بوكيل. اتبع ما الله العظيم.